بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هو بعد ففي المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. روى البخاري في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متوكئ على عسيب، إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما رابكم إليه؟ قال بعضكم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. هذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنه نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدمة إنزالها عليه، وهي هذه الآية. قد روى ابن جرير عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح الآية. فقالوا: تزعم أن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: فنزلت: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر الآية. قال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار، فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل. قال العوفي عن ابن عباس في قوله: ويسألونك عن الروح الآية، وذلك أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عن الروح، وكيف تعذب الروح التي في الجسد، وإنما الروح من الله. ولم يكن نزل عليه فيه شيء، فلم يحر إليهم شيئا. فأتاه جبريل فقال له: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من عند الله. فقالوا له: والله ما قاله لك إلا عدونا. فأنزل الله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. الروح والنفس. ذكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو هي أن الروح هي النفس أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر، وقرر أن الروح التي ينفخ الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء، كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا،

وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا، فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا فأسقط السماء كما زعمت إن أن ربك إن شاء فعل ذلك، فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلى الله، إن شاء فعل بكم ذلك. قالوا يا محمد أما علم ربك أن سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإن والله لا نؤمن بالرحمن أبدا، فقد أعذرنا إليك يا محمد، أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلك أو تهلكنا. قال قائلهم نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. قال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، وقام معه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب، فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب، فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون ذلك أنك كما تقول، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، ولما رأى من مباعدتهم إياه سبب رد طلبات المشركين. وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه، ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا له، فقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة، فقال بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة، وهذا كقوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي بالأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، قال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. قولي تعالى حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الينبوع العين الجارية، سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز، ها هنا وها هنا، وذلك سهل على الله تعالى يسير